اللي شرب 20 عيلة ده بتاع مين؟ أقول لك يا ست، ده بتاع واحد ده صاحب سموهوب بيشرب شاي يا أختي كتير قوي. إيه؟ وخايف لأهله يشربوه هو في الشغل كده. كلام ايه ده بقى؟ وحياتك. واسمه ايه بقى صاحب سموهوب ده؟ اظن يا اختي اسمه برعي. اظن برعي. ايوه برعي كده. وموهوب افندي مصدقه يا اختي؟ طبعا يا حبيبتي. والنبي يا اختي على موهوب، يا عيني عليه، كل شويه يطل يطمن على الشاي. حكم بقى جوزي موهوب امين قوي. يا فندم، احنا عرفنا المخزن بتاع برعي اللي بيخبي فيه الشاي. ها كويس، وفين المخزن ده؟ في بيت واحد اسمه موهوب. اسمه ايه؟ موهوب ناصح ممتاز، 5 شارع الأوهام، تبع الاسم عندنا. ها، ومين جاب المعلومات دي؟ واحدة ست بتشتغل معانا. كويس اوي، اعمل محضر بالتحريات وخد اذن من النيابة. لكن قولي يا فندم، موهوب ده بيشتغل ايه؟ هو الحقيقة ملوش شغلة. يعني عاطل، لازم مأجر بيته مخزن للتجار البطلين. التحريات يا فندم أكدت إن موهوب على نياته. على نياته إزاي؟ مش فاهم، إنه بيساعد على السوق السوداء؟ التحريات يا فندم أكدت إنه استلم الشاي بخدعة ونيته سليمة. غريبة. ها، على كل حال اثبت ده كله في المحضر، والحق وكيل النيابة وخد إذن بالتفتيش والقبض. حاضر يا فندم. اسمع يا فندم، خلي المخبرين تحت، اطلع أنت الأول لوحدك، مش عايز شوشرة في دايرة الاسم. حاضر يا فندم. اسمع موهوب، انا عايزك بقى تكمل خدمتك لعم برعي. ايه؟ عايز يشيل شويه شاي كمان. تاني شاي؟ تاني يا سلام يا سيدي، كمل خدمتك. ده راجل زي ما قلت لك مزاجه الوحيد في الدنيا الشاي. تي تي تي تي تي. ايوه بس الاوضه اتملت يا سلامه، الاوضه بقت من الارض للسقف، اعمل ايه بس؟ افضي له اوضه تانية؟ كمل خدمتك يا موهوب. الله، ده راجل خايف على مزاجه. وقصدك انت تقوم تكسفه؟ مش معقول يا سلامه، انا هفضي له اوضه، لازم اكمل الخدمه. طمنه طمنه يا سلامه، الخدمه الناقصه ما تنفعش، خدمه كامله والا بلاش. وشعاري طبعا معروف، كمل خدمتك ولو تبيع جزمتك. طمنه، قل له يبعت شاي تي تي. تي تي، والله الواحد يا اخي كان حينسى الانجليزي. تي تي. شوفي مين يا حميدة. حاضر يا موهوب. ايوه اللي بتطلب الجرس، حاضر فيها واحده. سعيدة يا ست. اهلا وسهلا. موهوب موجود؟ ايوه موجود. موهوب يا موهوب، في واحده فندي عاوزك. عايزني انا؟ طب قولي له يتفضل. اتفضل يا حاضر. لا معلش، ندعي له هنا. مش عايز يدخل يا موهوب. كده طبعا جاي له حالا. حالا جاي له. اهلا وسهلا. ايه يا حضرت، مش تتفضل؟ ازاي تقف على الباب كده؟ معلش، حضرتك موهوب ناصح ممتاز؟ ايوه يا فندم. امال؟ طيب قول لي يا موهوب. ايوه. عندك شاي؟ ها؟ عندك شاي؟ شاي؟ فهمت، ده لازم ابن برعي وجاي ياخد شاي ابوه. ده الشاي بتاعي انا يا فندم. بتاعك انت؟ ايوه يا فندم. فيها ايه دي؟ فيها حاجة؟ لا دي فيها كتير قوي. ايه؟ تسمح توريني الشاي اللي عندك ده؟ لا مؤاخذة ما اقدرش. واسمع بقى اما اقولك، انا يعني فاهم كل حاجة وفاهم الفولة. الله. عايز تخش تبص على الشاي وتخطف شوية، مش كده؟ مش ممكن يا استاذ. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ اسمع. نعم. انا ضابط مباحث. ايه؟ سلامة ما قاليش ان برعي له حد في المباحث. برعي؟ بالظبط هو ده الاسم. فين الشاي بتاع برعي موهوب؟ بقولك بتاعي. تقولي برعي؟ الشاي بتاعي انا، ومش ممكن اديك خردلة واحدة منه. انا اسف ان كانت دماغك بتوجعك، انا اعزمك على واحد شاي. انت اكيد مجنون. ايه ده يا راجل؟ افهمني، بقولك انا ضابط مباحث ومعايا اذن بالتفتيش وضبط الشاي اللي هنا. الاذن اهو، خد اقرأ. يلا اوعى تقاوم لحسن المخبرين تحت. مخبرين ينهر زي بعضه. انا ماليش دعوه والله يا بيه، انا هقول الحقيقه يا بيه، الراجل خايف من عيلته لا يشربوا الشاي. برضو قاعد تخطرف. يبقى التحريات مظبوط 100%. انت يا حضره التاجر ضحك عليك وشال الشاي هنا علشان يبيعه في السوق السوداء. السوق السوداء؟ يا نهار اسود، لكن انا والله بريء، بريء يا بيه. مش ممكن ابقى مجرم، مش ممكن اتاجر في قوت الناس. ده انا انسان، ده انا موهوب، موهوب والله العظيم. يا سلام موهوب، عايز ايه؟ اديني فرصه كمان، فرصه واحده لحد بكره وهتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقه التاليه من موهوب وسلامه، تاليف عباس الاسواني، اخراج مصطفى صاب. مستمعينا الأعزاء، الآن مع برنامج شاعر وأغنية الذي قدمته الإذاعية الكبيرة سمية صادق وأذيع عام 1971. الشاعر هو إبراهيم ناجي، المخرج مصطفى أبو حطب، والمدة نصف ساعة. شاعر وأغنية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم شاعر وأغنية. شاعر وأغنية، تأليف عبد الرحمن فهمي، تقديم سامية صادق، إخراج مصطفى أبو حطب. شاعرنا الليلة أيها الأصدقاء هو الدكتور إبراهيم ناجي، وقد غني له عدد قليل من القصائد رغم أنه قمة من قمم الشعر العاطفي في العصر الحديث. وقد اخترت لكم قصيدة الأطلال التي لحنها رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم، لأنها تمثل فن كل من الشاعر والملحن أصدق تمثيل. يا فؤادي وعلى وجه الدقة يوم 31 ديسمبر عام 1898، ولكن عاما واحدا لا يجعله من مواليد القرن التاسع عشر،